وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. مع القرآن. استمعتم فيما مضى أيها الأحبة إلى تلاوة كريمة من سورة الأنعام، وقد تلاها الشيخ عادل بن سالم الكلباني، وهو القارئ المشهور وإمام خطيب جامع المحيسن في حي أشبيلية في الرياض، وقد قرأ مما تيسر من سورة الأنعام. هذه الآيات فيها الأمر باتباع تعاليم القرآن وبيان بعض مظاهر تعنت المشركين، وفيها تقريرات عن عظمة الله تعالى وقدرته وشمول حكمه وبديع خلقه، وفيها فصول وصور من عن عقائد المشركين ونذورهم وتقاليدهم في الأنعام والحرث وقتل الأولاد والذبائح، وفيها أيضا مجموعة رائعة من الوصايا في التوحيد ومكارم الأخلاق. مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن. مع القرآن. ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. لازلنا معكم مستمعين الكرام في هذه الظهيرة وفي رحاب إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، وفي أجواء برنامج مع القرآن الكريم نتفيأ هذه الظلال الوارفة في القرآن العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات ونعيش هذه الدقائق القادمة مع القراءات العشر. هذه القراءة من سورة طه من الآية 98 وحتى الآية 27 بعد 100 برواية السوسي عن أبي عمرو للقارئ بدر بن سعيد السلمي. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا.

فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أيها الأخوة الكرام كنا نستمع إلى هذه التلاوة من القراءات العشر من سورة طه من الآية 98 وحتى الآية 27 بعد 100 برواية السوسي عن أبي عمرو للقارئ بدر بن سعيد السلمي وهو إمام وخطيب جامع موضي الطاسان في جدة خريج جامعة أم القرى قسم القراءات له جهود دعوية مباركة هذه الآيات فيها التذكير بالذكر الحكيم الذي أتاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وأيضا التنويه به وعقبه بالتذكير بأهوال يوم القيامة ثم ذكر سبحانه وتعالى بقصة آدم عليه السلام بتفصيلها من أمر الملائكة بالسجود له وامتناع إبليس وإبائه وكذلك تحذير آدم وذريته من أن يخدعوا به ثم نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هدى الله أما من أعرض عن ذكره فإنه يعيش في نكد ويناله العذاب الأليم يوم القيامة مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن لازلنا معكم إخوة الإيمان إخوة القرآن في حلقة هذا اليوم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية وساعاتنا تشير إلى الدقيقة 24 دقيقة بعد الثانية من ظهيرة هذا اليوم الاثنين ونحن نستمع إلى هذه التلاوات المباركة من كتاب الله الكريم وعبر برنامج مع القرآن الكريم هذا القرآن الذي نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن نتواصل معكم وهذه التلاوة القادمة بإذن الله تعالى من تلاوات الحرمين من سورة الكهف من الآية 45 نسمعها بصوت ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الباري الثبيتي وهو من أئمة الحرم النبوي الشريف وهو من القراء المشهورين له بإصدارات قرآنية متنوعة إذا نستمع إلى هذه التلاوة من سورة الكهف من تلاوات الحرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا

كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. مع القرآن. إخوة الإيمان، إخوة القرآن، كنا معكم ونحن نستمع من خلال برنامج مع القرآن الكريم للشيخ أحمد بن محمد الأنصاري الذي تلا مما تيسر من سورة الرحمن أو تلا سورة الرحمن. جزاكم الله خير يا شيخ أحمد وبارك الله فيكم على هذا الصوت وعلى هذه القراءة الجميلة. بارك الله فيك وجزاك الله خير، وأشكر إذاعة القرآن الكريم على هذه الاستضافة، وتلوت عليكم ما تيسر أو سورة الرحمن كاملة. وهذه السورة من مقصد السورة هذه حيث أنها تركزت على الإعلام بآلاء الله سبحانه وتعالى الباهرة وأثار رحمته الظاهرة في الدنيا والآخرة، ترغيبا في الإيمان وتحذيرا من الكفران. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. ونحن نستمع إلى هذه التلاوة الكريمة المباركة، يعني بدر إلى ذهني بعض الأسئلة إذا أذنت لنا الشيخ أحمد بن محمد الأنصاري. تتحدث عن إمامتكم للمساجد حاليا أو سابقا؟ نعم، كنت إماما لعدة مساجد الفروض الصلوات الخمس سواء في محافظة الخرج أو في مدينة الرياض، وآخر مسجد كنت إماما وخطيبا له جامع الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وهذا آخر مسجد كنت إماما له، والآن لست إماما. ولكن ليس الأخير، ولكن إن شاء الله مساجد أخرى سوف تأمها بإذن الله تعالى. بإذن الله. نتحدث أيضا عن بطاقتكم الشخصية كما يحلو لنا ويحلو أيضا للمستمع الكريم، تفضل. والله بطاقتي الشخصية من حيث لست بذاك الذي، لكن أنا حاصل على شهادة البكالوريوس من كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعملت في الاستشارات الشرعية لعدد من الجهات الخيرية، ومن ضمنها على سبيل المثال جمعية أسر التوحد في لجنة إنشاء وقف التوحد، وأيضا عضوا لجمعية العقيدة الجمعية العلمية لعلوم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، وأيضا عضو للجمعية الفقهية السعودية، وأيضا كنت ولازلت أمينا ومؤسسا لجائزة حصة بنت عبد الله بن عمر بن حصان للقرآن الكريم والسنة النبوية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. إذن أنت شيخ أحمد بن محمد الأنصاري لست ببعيد عن القرآن الكريم وأهل القرآن الكريم، كيف ترى أهمية القرآن الكريم بالنسبة للشباب وقراءة القرآن الكريم لهم والتحصن بما فيه من آيات وأحكام؟ أنا أنصح الشباب أولا بقراءة كتاب الله وحفظه ومعرفة معانيه، وكما ورد عن السلف الصالح حينما كما ذكروا أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعملوا بها ويعلموا ما فيها، وهذا ما نحن اليوم في حاجته، والمجتمع يحتاج إلى تطبيق كتاب الله سبحانه وتعالى، وأن يكون حاضرا في تعاملاتهم اليومية. وبفضل الله أنا الآن في إذاعة القرآن الكريم، وهذه الدولة جعلت دستورها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتشجع القائمين على كتاب الله، وقد وضعت لهم عددا من الجوائز والمسابقات المختلفة. نعم بارك الله فيكم شيخ أحمد. إذن نختم معك برسالة تود أن تقولها في ختام هذا اللقاء، تفضل. أختم هذا اللقاء وأقول الحمد لله الذي من علينا بنعمة الأمن والإيمان، الحمد لله، ونحن في أمن واستقرار في ظل قيادة حكيمة رشيدة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ونائبيه حفظهم الله ورعاهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما فيه الخير. ولا ننسى إخواننا المرابطين على الثغور في الحد الجنوبي، فلهم حق علينا من الدعاء، وأن ينصرهم الله سبحانه وتعالى على القوم الظالمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أمين، جزاك الله خير، وسعدنا بك ضيف في برنامج مع القرآن الكريم. شكرا لكم فضيلة الشيخ أحمد بن محمد الأنصاري، كنت معنا خلال الدقائق الماضية وعشنا معك في هذه التلاوة الكريمة من سورة الرحمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعلنا من أهل القرآن الكريم، كما نسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا.